الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن لديها إعاقة عرج في رجلها اليسرى وتصلي جالسة، لأنها أحيانا أنها ما يحدث في ركبتها التواء، يحدث التواء في الركبة فتقع ولو كانت تمشي في بعض الأحيان. تقول فأصلي جالسة خشية من الوقوع، فهل تصح صلاتها؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويقول الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وبناء على هذه الأصول والأدلة، فلا حرج عليك إن شاء الله إذا غلب على ظنك كثرة السقوط بمثل هذا المرض، فلا حرج عليك أن تصلي جالسة إذا كان وقوفك قد يؤدي إلى سقوطك، فإن الشريعة ترفع عنك وجوب القيام في هذه الحالة من باب مراعاة حالتك الصحية. وهذا المرض يوجب لك المشقة ويخشى عليك من السقوط والتضرر، فلا جرم أن الله عز وجل يوسع لك في هذه الحالة أن تصلي جالسة في الفرض، ولا يجب ويسقط عنك وجوب القيام، لأنك لا تستطيعين القيام مع وجود هذا الالتواء في الركبة، لأنك في أي لحظة قد تلتوي وتسقطين على وجهك أو على قفاك وتتضررين التضرر البليغ. والشريعة جاءت بمقاصد عظيمة، منها حفظ النفس وحفظ الأطراف وحفظ الإنسان من الضرر، فالمتقرر في الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار، فلا حرج عليك يا أختي الكريمة ولا تؤثمي نفسك، فصلي جالسة حتى يكتب الله عز وجل لك الشفاء والعافية من هذا المرض. أسأل الله أن يلبسك ثوب الصحة والعافية، والله أعلم.